بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، وصلنا في الدرس السابق إلى ما يتعلق بالوقوف بعرفة، فعندك يا أخانا موسى ما حكم الوقوف بعرفة؟ شيخنا، وقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم، الوقوف ركن من أركان الحج، ما الدليل؟ شيخنا، الدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال أن الحج عرفة، وأيضا حديث أن عروة بن المضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أدرك معنا أو من أدرك عرفة أو من صلى معنا في مزدلفة وقد صلى وقد كان في أو قد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة وحديث عروة بن المضرس، نعم، فهذه الأدلة الذي تثبت ركنيته، وهذا مجمع عليه مع العلماء على أنه ركن من أركان الحج. طيب، فعند أخينا عبد الرحمن، متى يبدأ الوقوف ومتى ينتهي؟ يبدأ بعد الفجر في اليوم التاسع، وينتهي ويستحب أن يذهب بعد غروب الشمس، لكن ينتهي إلى الفجر أظن. يعني الوقت المختار أن يخرج بعد الغروب. بعد الغروب، أيوة. والإجزاء والوقت المجزئ إلى الفجر في اليوم العاشر. نعم، الوقت المجزئ إلى الفجر من اليوم العاشر. فإذا طلع الفجر ولم يدرك عرفة، ما حكم حجه؟ فاته الحج لأنه لم يقف بعرفة. طيب، يكون قد فاته الحج، فماذا يصنع في إحرامه؟ يجعل إحرامه عمرة ويحج. نعم، يجعله عمرة، فيذهب إلى البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويفسخ الحج إلى عمرة. أحسنتم. طيب، بقي وقت الابتداء، هل يبتدأ من غروب الشمس أو طلوع الفجر؟ لا شيخنا، يبدأ من بعد الزوال، بعد أن يصلي صلاتي الظهر والعصر، وبعد أن يستمع للخطبة. يا شيخنا، نعم، يبدأ من بعد الزوال، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر العلماء على أنه لا يجزئ الوقوف قبل الزوال، وأجازه الإمام أحمد لحديث عروة بن المضرس إذا كان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقالوا هذا حديث عام يشمل ما قبل الزوال، وأكثر العلماء يقولون هذا الحديث مبين بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال. على كل من الأحوط له أنه لا يقف إلا بعد الزوال، وإذا وقف قبل الزوال فالأحوط له أن يعيد بعد الزوال. وصلنا إلى قول المؤلف ويأتي المزدلفة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويأتي المزدلفة بعد أن يخرج الحاج من عرفة يتوجه إلى المزدلفة للوقوف فيها، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس أغفر الله إن الله هو الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم هداكم وشد ذكرى. وقال قبل ذلك: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المشعر الحرام هو المزدلفة، فالوقوف بالمزدلفة واجب على الحجاج، يجب على الحجاج أن يقفوا بالمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها وأمر بالوقوف. والمقصود بالوقوف بمزدلفة المقصود أنه يبيت يبيت بها أو يمر بها ويقف فيها يقف فيها، فإنه يستحب له أن يأتي المزدلفة ويجمع فيها المغرب والعشاء. فإذا صلى المغرب والعشاء قبل المزدلفة أجزاه وخالف السنة، إذا صلى المغرب والعشاء قبل أن يصل المزدلفة أجزاه ذلك وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل في حق الحاج أن يؤخر المغرب والعشاء ويصليها عند أن يقدم إلى المزدلفة إجماع جمع تأخير. ويجب على الحاج أن يمكث في المزدلفة، يجب عليه أن يمكث في المزدلفة. واختلفوا في القدر الواجب، اختلفوا في القدر الواجب، والذي يظهر أنه يجب عليه أن يمكث حتى يطلع الفجر، إلا من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرخص، من أصحاب الرخص الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجلوا من الليل، يتعجلوا من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء والصبيان أن يتقدموا قبل طلوع الفجر. وعلى هذا فالذي يظهر أنه يجب على الحاج إذا لم يكن له عذر في التقدم وكان قويا يجب عليه أن يتأخر حتى يصلي الفجر، ثم يدفع بعد ذلك مع الإمام قبل أن تطلع الشمس. والوقوف بالمزدلفة من واجبات الحج، ولا يجوز للحاج أن يترك المكث بالمزدلفة بدون عذر. وبعض العلماء عدها من أركان الحج، والصحيح هو الوجوب فقط، بحيث أنه لو تركه متعمدا يأثم، وألزمه أكثر العلماء يلزمونه بالدم، وهو فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. وأما قول من قال إنه من أركان الحج فهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المغرس، أو في حديث عبد الرحمن بن يعمر، يرده حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدرك قدرة الفجر فقد أدرك الحج. ومعلوم أنه من أدرك عرفة في آخر الليل قبل طلوع الفجر فإنه لم يدرك المبيت بمزدلفة ولم يدرك المكث فيها، فإنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج الوقت. هذا واضح لكم؟ نعم شيخنا. نعم، لأن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق فإنه يكون قد أدرك الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: فقد أدرك الحج. ومعلوم أن من أدرك عرفة في ذلك الوقت فإنه لن يدرك المبيت بمزدلفة ولم يدرك الوقوف فيها، دل على أن ذلك ليس من الأركان وإنما هو من الواجبات. ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء في أن يمكثوا قليلا ثم يمشون، دل على أن من لم يكن ضعيفا يجب عليه المكث، وهذا دل على وجوب المبيت بمزدلفة والمكث فيها حتى تطلع الفجر. وعبر العلماء بالمبيت للأغلبية، لأن أغلب الحجاج ينامون ويستريحون، وإلا بأن الشخص لم يأتي النوم لا يلزمه أن ينام، وإنما يلزمه الوقوف بالمزدلفة. قال الشوكان يجمع بين العشاءين، مع أن كما تقدم معنا هذا هو السنة، هذا هو السنة، يجمع بين الصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، أن صلاها قبل ذلك في الطريق أجزأته وخالف السنة، وإن خشي بسبب التأخر خشي أن يخرج الوقت فله أن يقدم، له أن يجمع بين المغرب والعشاء قبل أن يصل إلى المزدلفة، ويكون هذا له عذر. ومن خشي على نفسه أن يخرج الوقت جمع بين الصلاتين قبل أن يصل إلى المزدلفة. قال الشوكاني رحمه الله: ثم يبيت بالغار، أن يبيت بالمزدلفة، وهذا كما تقدم ليس لازم للنوم، إنما مقصود العلماء أنه يلزمه أن يبقى في المزدلفة ينام فيها ويستريح، وأن لم يأتي نوم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. قال: ثم يصلي الفجر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في المزدلفة، فله أن يبقى ويصلي المزدلفة فيها، نعم، فيستحب له أن يصلي الفجر فيها، بل هو واجب على من لم يكن له عذر، يلزمه أن يبقى فيها حتى يصلي الفجر، ثم يأتي ثم يذكر الله تعالى بعد الفجر، ثم ينصرف إلى منى. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبل في مزدلفة، جبل صغير في مزدلفة، وقد بني فيه المسجد، والمسجد الموجود في مزدلفة هو مبني على ذلك الجبل، وقد ذهبت معالم الجبل وصار لا يرى إلا المسجد. فالمكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو المكان الذي بني فيه المسجد في مزدلفة في هذه الأيام. وعلى كل إن تيسر له الوقوف في نفس هذا الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة. وعلى كل فإن تيسر له الوقوف في نفس الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه، وهو الذي بني فيه المسجد في هذه الأيام، وإن لم يتيسر له ذلك فيقف في حيث تيسر له من مزدلفة كلها، من مزدلفة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا يعني في المزدلفة يعني في المشعر الحرام، والمزدلفة كلها موقف. فهذا يبين على أن جميع المزدلفة يجوز المبيت فيها والوقوف فيها، فحيث وقف منها أجزاء. قال: ويأتي المشعر فيذكر الله عنده، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر. يستحب للحاج أن لا يخرج من المزدلفة، يستحب له أن يخرج قبل أن تطلع الشمس، خلافا للمشركين، فقد كان المشركون يتحرون الدفع بعد طلوع الشمس، كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه كان يقولون: أشرق سبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس، فالأفضل هو دفع قبل طلوع الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه حج مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، فقال في مثل ذلك الوقت بعد أن صلوا الفجر وذكروا الله تعالى حتى أسفروا، قال: لو أن أمير المؤمنين أصاب الآن أصاب السنة. قال الراوي فلا أدري أكان قوله أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني أن عثمان دفع في ذلك الوقت الذي تكلم فيه عبد الله بن مسعود، فهذا هو هذه والسنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها. قال ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محشر، ينصرف من المزدلفة متجها إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، سيرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات كما سيأتي معنا، وهذا يكون في يوم العيد يوم النحر، يوم النحر يتوجه الحاج لأكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج تجتمع في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم ماذا من أفضل أيام السنة، يوم ماذا يوم الحج الأكبر. قال ثم يدفع حتى يأتي بطن محشر، وبطن محشر وادي بين مزدلفة ومنى منهبط يدركه من يمشي مشيا، فإنه يرى فيه الانهباط، وهذا المكان أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بطن محسر أسرع فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلك إلى الجمرة الكبرى. قال ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة. الطرق في هذه الأيام لا تتميز، فإن عرف الشخص الطريق التي مشى فيها النبي عليه الصلاة والسلام مشى فيها إن تيسر له، وإلا فالمقصود هو الذهاب إلى منى، المقصود هو أن يذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة. قال ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة وهي في منى، وجمرة العقبة تعتبر في طرف منى في آخر حد منى بين منى ومكة، فهي في ماذا في آخر منى في طرفها، وفي منى ثلاث جمرات، الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى والجمرة العقبة، والذي يرمى في يوم العيد هو رمية هو جمرة العقبة فقط، وأما الجمرة الأولى والجمرة الوسطى فترمى في أيام التشريق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، وهذا الرمي من واجبات الحج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصيات كنا في يده ونعاهم أن يرموا بأكبر من ذلك، فلا يغلو الإنسان ويرمي بالأحجار الكبيرة، بل السنة أن يرمى بحصيات صغيرة مثل حبوب الفاصوليا الصغيرة أو مثل حب نعم البزارية أو ما أشبه ذلك، حبوب نعم مثل يعني طرف الخنصر شيء يسير، هذا هو الذي ينبغي، هذه السنة بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بسبع حصيات يجب عليه أن يرمي بسبع، إن رمى بأقل فقد نعم فلم يفعل بالواجب الذي أوجبه الله، ويجب عليه أن يكمل الرمي إلى سبع حصيات، فإن شك في رمي هل رمى بخمس أو بست جعلها خمسا، وإن شك هل هي ثلاثا أو أربع جعلها ثلاثا، يبني على الأقل حتى يستيقن السابع. ويحذر الإنسان على نفسه من دخول الوسواس بل يرمي بالسبع الحصيات ويكبر مع كل حصاة، ويجب عليه أن يصيبها في الحوض، فإذا لم يصب بها الحوض رمى بغيرها. لابد أن تكون الرمية إلى داخل الحوض الذي يعد لذلك. قال فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، والتكبير من المستحب ومن السنة، فيكبر مع كل رمية يرميها يكبر الله قائلا الله أكبر ويرمي الأولى ثم الله أكبر ويرمي الثانية، ولا يجزئه أن يرمي السبع مرة واحدة، هذا لا يجزئ. نعم، فالسنة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمى أفرادا واحدة واحدة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى هذه الجمرة حين وصل إلى منى، وكان ذلك في الضحى كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى. قال رحمه الله تعالى ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. هذا في حق من لم يتعجل قبل طلوع الفجر، ونعم أظنه قد استثنى رحمه الله فقال إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. نعم، وهذا الاستثناء هو الذي جاء فيه الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يتعجلوا من الليل، وفي الصحيحين عن أسماء أنها رمت قبل الفجر، أنها تعجلت إلى منى ورمت الجمرة قبل الفجر. وأما غيرها فيرميها بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع الشمس، فكذلك غيره يرميها بعد طلوع الشمس. بقي إذا رماها قبل ذلك كان يكون استعجل فصلى الفجر ثم انطلق مباشرة وأسرع حتى أدركها قبل طلوع الشمس ورماها، فيرجى أن تجزئه، ولكنه خالف السنة، السنة أن تكون بعد طلوع الشمس. قال والصبيان إلا النساء والصبيان فيجز لهم قبل ذلك، النساء والصبيان معذورون سبب الضعف، وكذلك كبار السن الذين يشق عليهم لهم يتعجلوا ثم يرموا ثم ينصرفوا إلى بقية المناسك، لأن الازدحام ونعم الشدة تسبب لهم أضرارا، فعليهم أن يتعجل. نعم، فلهم أن يتعجلوا، ومن أحب أن يتأخر فله ذلك. وهذا العمل وهو الرمي هو بداية التحلل، فإن الحاج إذا رمى بعد ذلك يحلق، بعد ذلك ينحر هدية، وبعدها يحلق رأسه أو يقصر. قال الشوكان رحمه الله ويحلق رأسه أو يقصره، فقبل الحلق والتقصير عليه الذبح. إن تيسر له أن يذبح لنفسه فعل. والحال في هذه الأيام أنه يحصل التوكيل، الحال في هذه الأيام أنه يصعب أن يصطحب معه البهائم إلى مكة وإلى منى فيحصل التوكيل فيها، وعليه فإنه بعد ذلك يحرق رأسه أو يقصره، ويكون قد وكل بالذبح إنسانا آخر يذبح له في هذا اليوم. والحلق أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال في الثالثة: والمقصرين. اتفق عليه عن ابن عمر وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. قال: فيحل له كل شيء إلا النساء، يعني حصل تحلل جزئين، حل له اللباس وحل له الطيب، وبقي يحرم عليه امرأته، يحرم عليه مباشرتها وجماعها. فهذا يسميه العلماء التحلل الأول، وهو تحلل جزئي يحل له كل شيء من النساء. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة كانت تطيبه عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد رميه للجماع وبعد حلقه أو تقصيره يحل له كل شيء إلا النساء، فلا تحل له المرأة حتى يذهب إلى مكة ويفيض إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة. قال: ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف لهم يوم النحر فكان يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. قال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ففيه بيان أن تقديم بعضها على بعض يجزئ، والأفضل والسنة أن ترتب، فأولها الرمي، وثانيها الذبح، وثالثها الحلقة والتقصير، ورابعها الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة. هذه أربعة أمور كلها من أعمال يوم النحر يعملها الحاج في ذلك اليوم. فإذا انتهى من الإفاضة حل ونعم التحلل الثاني، وصار كل شيء له حلالا حتى امرأته وحتى مباشرة امرأته. وترتيب هذه الأربع الأمور سنة وهو الأفضل، وبعض العلماء أوجب الترتيب، والصحيح عدم وجوب الترتيب لهذا الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا عندنا ضمني ثلاثة أسئلة خصوص الدرس. شيخنا هل في مجال نسأل؟ نعم تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السؤال الأول: صيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع للذي لم يجد هديا، فإذا لم يستطع الصيام فماذا عليه أن يفعل؟ هذه المسألة إن شاء الله تأتي معنا في دروس قادمة إن شاء الله شيخنا. السؤال الثاني يقول: بعض الناس يقول أن تحية المسجد الحرام هي الطواف بالكعبة، فما صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ لا، صحيح أن المسجد الحرام مثل غيره من المساجد، فيعطي ماذا فيه دخل المسجد صلاة ركعتين، إلا أنه في حق المعتمر، في حق الحاج، وفي حق من أراد أن يطلب يبدأ بالطواف. وأما إذا كان لا يحب أن يطلب فيصلي ركعتين ثم يكمل. طيب شيخنا بارك الله فيكم، السؤال الثالث يقول: إذا احتاج الطائف أثناء الطواف للذهاب لقضاء حاجته، فهل يكمل من المكان الذي كان فيه أم عليه أن يبدأ من جديد؟ لا، الذي يلزمه هو أن يكمل من المكان الذي انقطع منه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا.